بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من والاه. حقيقة قد طلعت على هذا الموقع الطيب المبارك، موقع الطريق إلى النور، للإخوة المباركين. أسأل الله عز وجل أن يبارك هذا الجهد وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى أراهم من المواقع إن شاء الله تبارك وتعالى ستنافس بإذن الله تعالى. وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل وألا يضعوا على هذا الموقع إلا ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يستوصوا بإخوانهم خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يجعله خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يجعله متقبلا، وأن يتقبلنا الله تبارك وتعالى عنده. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.